أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى Yeah. كما دخلوه أول Why, I don't know. Oh, عجلنا صدق الله العظيم.